الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هذه هي الآية الرابعة من سورة يونس. وكما ذكرت سابقا أن سورة يونس من السور المكية، وأكثرت الحديث على أن السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث، يعني تركز تركيزا تاما كاملا على أمور ثلاثة. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. والحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله. والحقيقة الثالثة: اعلم أنك راجع إلى ربك، فالساعة آتية لا ريب فيها. أنت راجع إلى الله لا محالة، جميع الخلق يرجعون إلى ربهم لا محالة. يعني الأول توحيد الله، تقرير ألوهية الله وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الحقيقة الثانية: الإيمان بأن الله أرسل رسلا على رأسهم وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة الثالثة: اعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها. كل السور المكية تدور في فلك هذه الحقائق الثلاث. وهذا لا يمنع أن تكون السور المدنية تتحدث عن هذه الحقائق الثلاث، لأنها في الحقيقة هي سر الكون، ومن أجلها أقام الله سوق الجنة والنار، خلق السماوات والأرض، وخلق الجن والإنس لهذه الحقائق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالسور المكية تركز تركيزا كاملا، يعني ما تدع مجالا للشك والريب في هذه الحقائق. تسوق آيات، براهين، حجج محسوسة ملموسة، حجج معنوية ثابتة قائمة، حجج يعني لا تتجدد، دائما تشوفها بعينك، آيات تتجدد شيئا بعد شيء لتلفت الانتباه عندما تتجدد، عندما تشوف الشمس طلعة من تتجدد آية، عندما تغرب تشوفها تتجدد آية، بعدين بعد 12 ساعة قدامك هي رجعة، كان يعني في الوقت المعتدل وهي رجعة. هذا تجدد للآية، آيات متجددة ينصبها الله تبارك وتعالى ليكون برهان على أنه لا إله إلا الله، وعلى أن محمد رسول الله، وعلى أن الساعة آتية لا ريب فيها. ففي سورة البقرة يسوق، وهي مدنية، يسوق مجموعة من القصص. أول نداء ينادي به العالمين بعدما وصف المتقين بأول وصف: يؤمنون بالغيب. وعلى رأس هذا غيب فاطر السماوات والأرض، هو غيب، يعني لا يرى بالأبصار في الحياة الدنيا، لا يبصر، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بالنسبة للدنيا: إنكم لن تروا، يقول النبي حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. ونحن ولله الحمد والمنة أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله يرى في الدار الآخرة لعباده المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا بلا كيف يدركه أحد بحال من الأحوال لا تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو يدرك الأبصار يحيط بها إحاطة كاملة شاملة، ما في حركة من حركات العين ولا سكنة من سكنات العين، لا عدسة ولا قرنية ولا حدقة، وكلها صغرها وكبرها وترتيبها وتدقيقها عند الله علمه، وهو الذي يديرها بأمره وإذنه فيسوق في سورة البقرة قصص خمسة أو حولها على أنه أحيا الموت في الدنيا. هم يقولون كيف إذا متنا، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وأنا سأسوق أمثلة إن شاء الله. هذه الحقائق الثلاث في السورة هذه اللي أنا بديت أقرأ فيها من مدمه بعيدة، وذكرت منها ثلاث آيات. الفلام تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبان أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، مثل ما قال في أول سورة في أوائل الدعوة في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء آيات بالدمع ينشف فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد الطين وحده الماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويجمع فيها كل أنواع الأطعمة الحامض الحل المر الحلو العادي لا حلاوة كلها فيه وقد تكون الحبة الواحدة تجمع مجموعة الأطعمة ويجعل لك الجسم اللي مركب من من من من من من من أمور تقيمه وقوى تحركه فيها أشياء في غاية التناقض مع بعضها. يعني أنت يروح يكتب لك الطبيب دواء عشان يقويك يتلف معدته، أنت واخد الدواء عشان تشفى ولا عشان تمرض؟ عشان تشفى. لكن نفس الدواء هذا الطبيب بشر فيقول لك خذ الحبوب هذه عشان تصلح عينك أو تصلح رأسك أو تصلح كذا كذا، ما تنتهي منها إلا والكبد التالف أو الكدير. لكن الحكيم العليم اللي إذا جعلت أمرك له وفوضت شأنك إليه والتجأت إليه وتوكلت هو اللي يقدر خلي كل واحد منهم يمشي في طريقه ما يخرب على الثاني يمشي. ولذلك نقول في دعانا اللهم تعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حد القوة اللي احنا بنتحرك بها ونقوم لها، لأنه لو ما متعنا بها راحت علينا الدنيا قبل راحت علينا الدنيا. ما من شفيع إلا من بعد إذنه وأطلت الكلام فيها وذكرت وأكثرت على أن العرش فوق جنة الفردوس فوق الفردوس الأعلى محيط بالسماوات والأرض جميعها فلا توجد ذرة في الكون إلا وهي في جوف العرش وفوق العرش رب العالمين لا يحيط به أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم كانت الآية هذه بعد ما بين جلال الله وعظمة الله وقدرة الله وإحاطة الله بجميع خلقه وأن جميع نواصيهم بيدي تحت تدقوله يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد لا تحسب إنك إذا شفت لك اغتريت برجل صالح تحسب خلاص إنه يملك الكون ويصرف فيه أو تعتقد مثل ما يعتقد بعض الضالين الخرافيين ممن قد ينتسبون الإسلام يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقولوا زينب بنت علي هي رئيسة الديوان اللي يدير الكون بكامله وأن المجلس حقها مكون من كم واحد منهم الحسين ومنهم إبراهيم الدسوقي ومنهم فلان وفلان الولي في البلد الفلاني دول أهل المجلس مجلس زينب وزينب رئيس الديوان إذا نادوها يقول يا رئيس الديوان ويا لا رئيس الديوان لا ولا للآخر هي امرأة صالحة من آل بيت حبيب الله ورسوله تتبرأ إلى الله من كل شيء يشوب جناب التوحيد ويكون شيئا من الشرك على الدين. النبي أبو جدها على السلامة واحد قال له ما شاء الله وشئت يا محمد قال أجعلتني لله ندان كن ما شاء الله ثم شئت. لأنه بعث كإخوانه الأنبياء من قبل لحماية جناب التوحيد، ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يشبهه شيء في ذاته، ولا يشبهه شيء في صفاته، ولا يشبهه شيء في أسمائه الحسنى هو رب كل شيء وسيده ومليكه، ولا يستحق أن يصرف أحد، أن يصرف أحد جزءا ولو كذرة من العبادة لغير الله عز وجل. أنك لو أشركت بالله ولو قدر ذرة ضاعت عليك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا سيد العابدين محمد، سيد الذين يذلون أنفسهم لله ويضرعون لله ويسعدون بالإنابة والخشوع والخشية والخوف والرهبة من الله عز وجل. يعبدون ربهم خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذاب أهل الإيمان. وعلى رسول حبيب الله ورسوله وسيد خلق محمد صلوات الله وسلامه عليه، وحشر الله في جفته وسقانا من حوضه وأسكننا معه في الفردوس بفضله ومنته وإحسانه. لما جاء الآية الرابعة، يا الآية ما هي طويلة، هي عبارة عن خمس جمل. إليه مرجعكم، ولاحظ كيدها بقوله جميعا، إليه مرجعكم جميعا، إنه إليه مرجعكم وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الواقع أن الآية جمعت فقه الحياة وسر الكون، فقه الحياة الدنيا، اللي ود يعرف لماذا خلق، وين يروح، له أمر بأن يستقيم على الصراط المستقيم، وله نهي عن أن يرتكب فاحشة أو جريمة من الجرائم أو معصية من المعاصي. ليش قالوا له اسلك هذا الطريق لتنجو؟ كل يوم نقول 17 مرة على سبيل الفريضة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط اللي يدخلنا الجنة وحل بيننا وبين الصراط اللي ودينا جهنة، صراط أعدائك من اليهود والنصارى والنسير المشركين والملاحدة والداهرين وأجناسهم الحائدين عن طريق الله المستقيم وعن المنهج القويم، كما قالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فيقول هنا في هذه الآية المباركة إليه مرجعكم، والعرب إذا قدم الجر والمجرور في جملة اسمية، أنا نقول مثلا إلى فلان، إلى فلان منزل أو ضيافته مثلا، إلى فلان. ليش قدمت إلى دي؟ العربي إذا قدم حرف الجر وعلى المجرور حقه قبل الجملة هي تتعلق به، الجملة متعلقة باللي تقدم عليها ده، والمفروض أن الجر والمجرور من اللواحق، ما يصير من الصمال والصدارة، ما للصدارة، هو من اللواحق المتعلقات التي تتعلق بغيرها. لكن ليش يقدمه في مثل هذا المقام الكريم؟ قد يقدم المفعول مع أن المفعول من دابه التأخير، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقدم المفعول لبيان أنه لا يحل لك أن تصرف أي لون من العبادة لغير الله عز وجل. إياك نعبد، لك وحدك تصرف كل أنواع العبادة، لا يحل أبدا ولا يجوز أبدا أن يصرف ولو ذرة من العبادة لغيرك يا فاطر السماوات والأرض. الآية هذه الرابعة هي في الواقع لتقرير الحقيقة الثالثة، من الحقائق الثلاث، لأن الآيات الثلاث السابقة قررت الحقيقتين الأوليين، قررت الرسالة لمحمد والأنبياء والمرسلين. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم، يعني الذين اتبعوا الرسل، أن لهم قدم صدق عند ربهم. والحقيقة الثانية هي إقرار التوحيد الكامل، لأنه مع أنه ما يمكن الإنسان يقر بالرسالة إلا هو قر بالألوهية، لأن الله هو الذي أرسل الرسول وأنزل الكتاب مع الرسول ويهدي إلى صراط مستقيم، لكن بخصه بآية مستقلة بعدها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بلا تلجأ إلى غيره، لا تعتمد على غيره، ولا تظن أنك لو اعتمدت على غير الله تنجح. أنا أقر وأشهد بأن من يعتمد على غيره لن ينجح لا في الدنيا ولا في الآخرة بحال من الأحوال، لأنك بتعتمد على من؟ على أضعف منك. قد يكون وظيفته أكبر من وظيفتك، ومركزه الاجتماعي أكبر من مركزك، قد يكون إذا ركب قومة الدنيا تهتز حوله، لكن لا يساوي عند الله ذرتان، لا يساوي عند الله جناح بعوضتين. وبعدين انت ما يقولون يذكرون ان ابراهيم جاء، اني يقولون انا ما احفظ في خبر صحيح، ان ابراهيم عليه السلام وهو رمينه بالمقلاع عشان يرموه في النار، جاء جبريل قال لك حاجه يا ابراهيم، قال اما اليك فلا، اما اليك فلا، ما لي حاجتي عند ربي هو اللي نجي، أما أنت مع أنه ملك مكرم عظيم، الله لما أرسله ليهلك قوم لوط يقولوا على جناح صرف على من جناحه قلع أرضهم من أسفلها إلى حتى سمعت المساحة ديكة ثم جعلها عليها، يعني قوي، وربنا وصف بالقوة، ليه قوة عند العرش مكين، علمه شديد القوة ذو مرة في استوى، يقول ربنا به. ومع ذلك لا ينبغي لك أن تلجأ لجبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد سيد المرسلين ولا إبراهيم ولا إسماعيل، ولا إذا كان هذول ما تلجأ إليهم تروح للميتين اللي ما تدري مات على الإيمان ولا مات على الإيمان تدعوه وتضرع إليه. إذا كان هؤلاء الأئمة الأشاوث الأمادد اللي الإنسان قد يتوسل إلى الله بأنهم عبيده، النبي محمد كل ما كان يدعو في صلاة في قيام الليل قلت أكثر من مرة عندما يبدأ دعاء الاستفتاح يقول في دعائه في أثناء دعائه يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما يتعلق بجبريل، لا يتعلق برب جبريل، ويجعل كل ربنا يحب جبريل. هذه نوع من التوسل، ما هو بيتوسل يسأل رب جبريل بأنه رب جبريل، اللهم رب جبريل، هذا نوع من التوسل، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، وإحنا نقول يا رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد وإبراهيم، ما بندعو هؤلاء، ندعو رب هؤلاء ونضرع إلى رب هؤلاء لأنه هو الذي جعلهم بهذه المثابة، وهم يعلمون أنهم لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، كما قال قل لا أملك لنفسي نفعا، يقول الله لمحمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا لنفسي. يقرون هالآيات ويدعون هالضعف المثل، يقرون هالآيات في كتاب الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. إبراهيم خليل الرحمن يدخل عليه الملائكة ويحسبهم آدميين لأنهم جايين في صورة آدميين، ويفرح ويجري على عجل من عجول السمان ويذبعه ويخلي مرته تحنذ وتجعله حنين تشويه على الرص وعلى الجمر، وبعدين يقدم لما شافوا ما يأكلون استنكار، لأن العادة من قديم الزمن وحديثه إن اللي ما يأكل طعامك ما يأمن ما تأمن ما يحفظ زمانك، اللي ما يأكل طعامك ما يحفظ، يعني ما يحفظ عهدك ولا ودك، العادة إن اللي يأكل لك لؤية طعام يحافظ عليه، هذا عادة عند الناس قديم وجديد. فاستنكرهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام نكرهم وأوجس منهم خيفة. يا العداء دول يجبكم أنتم. قالوا يا ما احنا بناكل ايسام. ما خلقنا للاكل والشرب، لا اكل ولا شرب ولا نوم ولا طعام ولا شراب ولا غائط ولا بول. خلق من اجسام لطيفه نورانيه لها قدره تشكل، شانها الطاعه ومسكنها السماوات، لا يعصون الله طرفه عين ويفعلون ما يؤمرون. فمعركمهم قدامنا. من يعلم الغيب؟ ودول يدعون الواحد منهم إذا لبس حطوا له قطعة خضر تلاقوا سودة أو حمرة لفوها على راسه، قالوا هذا شيخ البيومي، هذا شيخ الرفاعي، هذا شيخ الشاذلي، هذا شيخ البهائم اللي هناك، هذول كلهم. وبعدين يبدون يضرعون إليه ويذلون أنفسهم له، وبعضهم يسجد له من دون الله ويرضى ويسكت لأنهم يضرعون له ويذلون له، لأن وراء أكل يأكل شرب يشربها يأخذها من ورائه. وينسون كتاب الله الواضح اللي مثل الآلة التي تتلألأ لتضيء للناس أحسن الطريق إلى الله عز وجل، ويقول هذا من أهل الكشف، وهذا من أهل الرف، وهذا من أهل الخطوة. خطوة يعني إيه؟ يعني يروح يصلي وهو قاعد مثلا في أمريكا، يمد رجله ويجي يصلي في الحرم ويروح. وسمعت واحد مرة شيخ، هذه عمامته وأنا صغير، يبقى سن حوالي 10 سنين أو 12 سنة، أسمع شيخ يدرس، فرحنا به لما لقيناه يعني شكله متدين وحاله ده، وكان مدير مدرسة ابتدائية أول مسارة وحطينه يدرس. قال إن واحد هذا درس يملى قلوب الناس لا فرصة، إن واحد من الناس من العباد الصالحين جاي يسأل واحد من الصالحين يدعي له، قال الله يختم لك بالإيمان. الحكاية هم عاملينها كده يعني، مضبطينها ومدبلجينها على هالحال. قال يسأل ويدعو له، قال الله يختم لك على الإيمان. فاستنكرها في قلبه، هو ما بيرسي ختم الإيمان، يبي دنيا قبل الإيمان. فاطلع الشيخ على قلب الرجل، هذا من الكذب طبعا، اطلع على قلب الرجل وعرف انه استقل الدعوة، ان الدعوة عنده انها قليلة ما هي وفي. قال له انت استقليت الدعوة؟ قال له ايش استقليتها؟ ايوه ادعيلي. قال له تعرف الشيخ اللي خدك السنة اللي فاتت، انه كان اعمى، هذا اعمى، كان اعمى، وانه يعمى ماشي يضرب، ما هو بدار يوده بالمسجد او وده ببيت من البيوت، وده يروح ما لقى احد، لقى واحد قال وانت بقلب المسجد او البيت الفلاني، خدوا دلوا عليه. قال انت وش تبي بالمسجد مثلا؟ قال حصلي. قال ما ودك تصلي في مكه؟ يمكن هو في مداخل افريقيا او في اوروبا. قال ما ودك تصلي في مكه؟ قال مين يوديني مكه؟ ما كان طبعا في الطيارات ولا شيء منها قبل. مين يوديني مكه؟ انا اوديك مكه الحين، يلا هتيجي. ما درى إلا هو داخل والإمام حق الحرم في مكة يجي يدخل للصلاة ويسوي ويصلوا معه. خرافة طبعا دي، وكان تثبت في قلوب أمم من الناس. بعدين لما راح وده مكة صلى، لما صلى رجعوا، لما رجعوا بعد الصلاة لبحله قال يا ليتني خليت ليش ينطلق مني وأنا ما خليته يدعي لي دعوة طيبة، وباجي كل يوم يجي في الوقت هذا اللي لقى فيه الرجال ويحوس عند المسجد عشان يجي الرجال ويغضي ودي كل ما بعد مده. فإذا الرجل قال وين تبي؟ قال أبي المسجد. قال ما ودك بمكة؟ قال لي والله ودي بمكة. هو ما هم مكة الآن، هو هم يمسك رجل عشان يدعي دعوة تنفع ويمسك في ثوبه. يا خلاص قال ماني مطلقه حتى يدعي، وده مكة وصلوا في مكة، وبعد ما صلوا رجع. جاي يمشي مثل، قال ماني بتركك حتى تدعي لي دعوة تنفعني. قال الله يختم لك بالإيمان. فاستقل لها، قال ترى اللي ودك السنة اللي فاتت مات على غير الإيمان، وطبعا الحكاية طبعا يحبكوها يحبكوها، وبعدين إذا سمع الخرافيون هذه طارت قلوبهم من أن هذا يعلم الغيب وهذا يعلم جاهل بالله وبرسول الله ومحاربة لأديان الله ولجميع المرسلين. ولقد أوحي إليك كما قرأت كثيرا، أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. قلت إن لوط هذا إبراهيم ولوط عليه السلام عندما اشتد أذاه قومه له وهذا شديدا يقول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني بل آوي إلى ركن شديد وهو رب العالمين فاطر السماوات هو اللي يحميني من شركم. في الحال أرسل الله له الملائكة جبريل ومن معه، فلما جوا في صورة آدميين صباح الوجوه جمال جميلي صورهم جفي أجمل الصور، فلما رآهم قوم لوط أهل سدوم وعمور طارت قلوبهم وطار وراهم مثل الحمير الطير يمطر وراهم. وجوا عند باب لوط، لوط خايف عليه، خايف على اللي جايين دول من قومه، يقولوا يعني هؤلاء ضيوفي، هؤلاء كذا، ولا اتقوا الله ولا تخزيني في ضيفي. ما هو عارف ان دول ملائكة؟ ما يعلم، لأن علم الغيب أمور يضعها الله للعبد. ربنا يقول لحبيبي وسيدي خلقي وقل رب زدني علما. والملائكة لما سألهم ربنا عن بعض الأسماء قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما يغتر الإنسان، ما يغتر الإنسان، قلت لك لا تغتر بصحتك ولا بمالك ولا عيالك ولا حلالك ولا وظيفتك ولا جاهك ولا علمك. يمكن كل ده سبب دهورتك في الدنيا والآخرة. يوم القيامة نعود بوجه الله، ثلاثة من أهل المتظاهرين بالخير هم أول من تسعر بهم نار جهنم كما أخبر حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. منهم عالم يجى به يوم القيامة، يؤتى به يوم القيامة فيقول يا عبد كذا وكذا، يقول عملت فيه تعلمت العلم وعملت به، قال ما كذاب، إنما علم يقول وقال فلان عالم وقد قيل خدت جزاءك. أنت تبي مدح الناس هذا مدح الناس صحيح لك، أما دار الآخرة وجنات النعيم ودار الخلد الأبدية السرمدية ما هي لك، لأنك أنت تعلقت بشيء زائل فأنت مع الزائلين. ويا ليت مع الزائلين يكون تراب كما يقلل البهائم والحيوانات يوم القيامة، إنما نار كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا أول من تسعر به نار جهنم يقول النبي محمد حدث كما جاء في الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الكون وسر الكون يلخصه بهالآية: إليه مرجعكم جميعا، يعني مردكم إلى الله لا إلى غيره. ثم أنتم راجعين عشان ترجعون للملائكة ولا ترجعون لكذا ولا كذا، ترجعون إلى الله. إليه مرجعكم جميعا، لا تحسب أن ذرة من ذراتك تضيع على الله عز وجل. فضربت لذلك مثلا أخبرنا به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أن يقول إليه مرجعكم، يعني مردكم ومصيركم ومآلكم وعند الله وحده وإلى الله وحده. يرد الكافر عشان يدخلوا جهنم ويرد المؤمن عشان يدخلوا الجنة كما ذكر في آخر الآية: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من أعوذ بوجه الله لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولا يخطر على بالك العذاب، العذاب اللي في جهنم لا يخطر على البال. إن كنت تتصور إنك تعمل فرن من حديد متر في متر وطوله مترين أو ارتفع ويحط شخص فيه ويقعدوا عليه سنة سنتين ثلاثة ويشعلوا فيه النار، هذا وش يجي؟ وش يساوي بنار جهنم؟ ونار جهنم النار الدنيا عشان ننتبه بها لربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة عشان تذكركم بنار جهنم، ثم نتذكر ومتاعا للمقيم للمسافر. يقول إليه مرجعكم مصيركم إلى الله لا إلى غيره جميعا، يعني ما في شخص أبدا يضيع على الله يوم القيامة، ما في ذرة من شخص تضيع على الله يوم القيامة من شخص. أنا قلت ضربت لذلك مثلا أخبر به حبيب الله ورسوله أن رجلا كما جاء في البخاري وغيره رجل كان يحسن إلى أبنائه وعياله لما جاء يموت خايف من الله، خايف خايف خايف خايف، بلغ به الخوف حدا يقول لأبنائه، هو ما هو ينتحر، لا هو ما هو بيقتل نفسه، لا، قال إذا جان الموت وموت اجمعوا الحطب اللي تقدرون عليه واشعلوا فيه نار وحطوني فيه، فإذا أنا صرت رماد كامل ما بي ولا قطعة مسكة، قطعة عبارة عن رماد، شفت الرماد اللي طالع من الفرن أبدا ما فيه شيء متماسك، فإذا فاجمعوا هذا الحريق ده وارموا نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله رواية، فوالله لئن قدر الله علي، وكلمة قدر يعني ضيق، لأن كلمة قدر تأتي بمعنى القدر بمعنى القدرة بمعنى فلان يقدر على العمل هذا يعني عنده استطاعة، وكلمة قدر تأتي بمعنى استطاع، قدر على شيء يعني استطاعه يتمكن من عمله، وتأتي بمعنى ضيق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، يهدلوه عربي، فوالله لئن قدر الله يعني لئن ضيق الله علي ليعذبني عذاب، يعني لو أخذني بسيئة من خوفه من الله، من خوفه من الله لو ضيق علي، ويمكن يظن انه اذا حرقوه يصيب نوع من الرحمه له وتكفر لبعض سيئات، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين، فامر فقام العيال بعدما مات ابوهم وجمعوا حطبا واشعلوا نارا وحطبوا في حتى احترق تماما تماما وترمى به ولا قطعه تمسك بها، عباره عن كانه رمي، كأن الرماد حقه حرام الجسال صرم، ويروح ينصه في البر ونصه، ويقول الله للبر، يقول النبي محمد فلم ففعلوا ذلك، يعني رموا نصه في البر ونصه، فأمر الله البحر، البحر قال اجمع اللي عندك البحر وللبر اجمع ما عندك، فرجع كما كان قائما سويا فيه الحياة، قال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خوفي من خشيتك يا رب، خوفي منك انك تعذبني يا رب، قال ما دام غفرت لك، قد غفرت لك، ان ما في شك ما في ما في ما في اكثر للعبد من سبل السعاده من الخوف من الله والخشيه منه، ولمن خاف مقام ربه جنته، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الموت، فيقول ربنا هنا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، الله وعدكم بأنه يعيدكم كما بدأكم أول مرة ليجزي المحسنين بالإحسان والمسيئين بالإساءة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يقول إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، يعني وعدكم الله هذا وعدا، وبعض العلماء يقول حقه حقا ولا وعدا حقا، يعني وعدا وحقا عند بعض أهل المصدرين أو حالي وعد الله حقا، ثم بعدين ينتقل إلى يعني لا يخلف الله الميعاد، وعد القوي القادر، الوعد القوي القادر الذي لا يضل ولا ينسى ولا يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، فيقول تبارك وتعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، اسمع اسمع، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، هذه فلسفتكم، لو كان يبدأ الخلق ويتركهم سبهللة حتى لو أرسل لهم مرسلين عشان يستقيموا ولم يستقيموا، لكنهم لم يؤمنوا بالله حق الإيمان ولا بالرسل حق الإيمان بهم ولا باليوم الآخر، يوم الآخر ما استفادوا شيئا، فلو كان ذلك كذلك لكان خلق السماوات والأرض وما بينهما باطل، لو كان فقط مثل ما يقول الشيوعيين وأذنبهم والملاحدة الدهريين أرحام تدفع وأرض تبلع ولا عد يجي بعث ولا قيام. هذا كلام الضالين المضلين اللي لا عقل ولا بصر ولا هداية. يعني العجيب أن الواحد منهم مركب من آلاف القطع، من آلاف القطع، لا آلاف إيه؟ من ملايين القطع، ولا ملايين إيه؟ من بلايين بلايين القطع. في كل جسمك أنت الجسم، سواء كان جسمك كبير ولا صغير، بلايين بلايين القطع في لك لحالك ما هي للناس، وكل واحد. وقلت ما أكثر مرة، أنا قريت مرة في مجلة أظن ما أدري الجيش السعودي والجيش الأردني، مرة أنا أسمع مجلة يقول فيها واحد من الباحثين إن مؤخر الرأس فيه كرتين في المخيخ الوراني، هذا فيه كرتين، الكرة اللي يمين تدير النصف الشمالي من الجسم، والكرة اللي من الشمال تدير النصف اليمين من الجسم. وقلت أكثر مرة إن القلب في الأصل، القلب في الأصل موضوع في التجويف الصدري مايل إلى الجهة اليسرى، وقد يوجد، أنا قلت هذا في وقت ما هو بعيد، وقد يوجد في وسط الصدر بين بين بين بين بين الرئتين، وقد يميل أحيانا إلى الجهة، لكن إذا مال إلى الجهة إلى الجهين صار الكبد، الكبد وأجزاء الجسم اللي كان أيمن صار أيسر، واللي يكون في الأيمن صار يصير في الأيمن، لأن القلب هو السلطة. إذا طائل القلب هو السلطان، جعله الله عز وجل على ذلك، جعله عز وجل على ذلك. فهذا القطعة الكرة هذه إذا جتها ضربة بيقولوا بها ملايين ال بيسمونها إيش دي، مثل الكمبيوتر ولا اللي يعطي إشارات، إشارات يعني هي اللي تعطي إشارة لحركة الإصبع، إشارة لحركة اليد، إشارة لحركة الرجل، هذه تعطي إشارة لكذا، هذه إشارة تدفع عشان يستغل، هذه تعطي إشارة عشان العصارة تعصر، إذا بديت تمضغ الطعام، تعطي إشارة عشان تبدأ العصارة تعصر، تعطي إشارة عشان كذا، تعطي إشارة للعين عشان تعمل كذا، تعطي إشارة للكبد، تعطي إشارة للقلب، عشان كذا، إشارات كلها في هالكرتين الصغيرتين. ويقول الناس الدليل على هذا الحسي، الدليل الحسي ان الضربه اذا جات في الكره الشمال اللي على اليمين غالبا يموت الرجال، يعني يصير عنده شلل نصفي، لكن غالبا يموت لان القلب في هذا الجانب. ولكن لو جات من الجانب الايسر وضرب يصير اثر حقه في الجانب الايمن من الفعل الحكيم العلي، في الحكيم العلي هم صاروا يكشفون هذا ويعرفون، صار يكشفون هذا ويعرفون الله. فيقول عز وجل إنه يبدأ الخلق ثم، فلو كان هذه العملية سبهلل لحسب والعقاب يصير خلق التوارد باطل. يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثان لعبان، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اسمع، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لو كان ما في حساب ولا عقاب صار الفاسق قد يسعد في الدنيا وسعادة ما مثلها الفاسق، ويستوي عند الناس اللي يعمل الخير ويعمل الشر، مع أن ضربت أمثلة كثيرة بأن أعداء الله شر الأعداء الشيوعيين، أول مادة في الدستور حقهم أو اللي طلع 1917 أو 23 أو 21 بالتاريخ النصراني، أول مادة لا إله والكون مادة، لا إله والكون مادة. هؤلاء الملاعين لو تسأله أي واحد منهم كبير أو صغير، لو تسأل أي واحد كبير أو صغير من الشيوعيين وقدامه رجلين، واحد قام يوزع مال على المساكين والمحاويج ويساعد الضعفاء ويساعد اللي قزعه سنة، والثاني عمال ينهب ينهب، كل ما يشوف شيء ينهبه، وكل ما يشوف واحد يضربه، وكل ما يشوف واحد يأذيه، وكل ما يشوف شيء صالح يخربه. لو قلت لهالشيوعي هل يستويان عندك؟ هل يستوي هذا المحسن مع هذا المسيء؟ يعني أنت تحطهم في ميزان واحد؟ اللي طيب، هل كل من ارتكب جريمة يعاقب عليها في الدنيا؟ لا، يبقى الواحد يروح في محل ما يشوفه أحد ويرتكب جريمة، قاتل زنا خمر دعوة من أي جهة من الجهة. فهل إذا غابت عنه عين حاكم الدنيا تغيب عنه عين حاكم الآخرة، ما تغيب عنه عين حاكم الآخرة. ولذلك يقول وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول عملت عملا لشخص ما، واتفقنا على مبلغ 1500 ريال، وبعد أداء للعمل رفض إعطاء المبلغ كاملا وقال إنه سوف يعطيني 810 فقط، وحلفت بالله أنني لن آخذ إلا المبلغ كاملا، وعندما علمت تماما إصراره على 800 ريال أخذتها، فقال علي نعم عليك كفارة أطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة من الإسلام 3 أيام. هذه يا ولدي أنا سئلت عنه كثير. أنا ما نبحث. يقول ما حكم بيع أجهزة التلفزيون والفيديوهات والأشرطة الخالية الحالية وما دي يقول الخالية علما بأنها تستغل في تسجيل الأغاني وما يشبه ذلك؟ طبعا كل شيء الآلات جوان، فإذا كنت أنت عندك آلة أنت تتحكم فيها، يعني جبت مسجل عندك وعطيته في البيت، مسجل وحطيته في البيت علشان تسجل فيه كلام لك أو كلام لغيرك من الكلام النافع، وهو التجسس على عباد الله كلام نافع، وحفظته هذا شيء. لكن لو سجلت فيه أغاني اللي أنت بتقول عليها هذا شيء. أنت إذا كنت طبعا القاعدة عند أهل العلم والفقه، القاعدة عند أهل العلم والفقه عندهم قواعد، منها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني لو كان عرض لك شيء تحس ان فيه مصلحة وتحس ان فيه مفسدة مثلها اللي انت بتقول الفيديوهات والتسجيلات وهالعمل ده، الأشرطة من حيث هي شريطة اللي يسمونه ما أدري يسمونه اللي هو يسجل عليه الصغير ده، هذا ما له حال ما له دخل، ده تسجل عليه دين، تسجل عليه توحيد، تسجل عليه كفر، تسجل هذا على حسب ما تسجل فيه. يعني الجريمة عليك على حسب إن ارتكبت فيه جريمة عليك أنت لا ما يعرف شريط. لكن لو كان الإنسان يعلم علم اليقين إن هذا يشتري هذه الأشرطة على سجل فيها أغاني ما يحل له يبيعها، وإذا عرف إن هذا يجي يأخذ الأشرطة عشان يسجل فيها قرآن هي ما تغيرت، هو الشريط هو الشريط. إذا كنت أنا أعرف واثق بأن هذا الشخص بيعصر الخمر، وأنا عندي مزرعة فيها عين أبو جان عشان يشتري منه ما بيع عليه، باع ما يريب وكل ما لا يريب. لكن إذا كانت المصلحة المفسدة ظاهرة مثل ما ضربت المثل، تعرف أنه بيعصر الخمار ما تبيع عليه العنب، تعرف أنه ما عنده إلا الأغاني والرقص والدعر ما تبيع عليه الشرطة ولا حتى فيديو ولا أي آلة من آلات تعينه على الضلال. لكن أنا أعرف هذا رجل صالح ولن يفعل هذا، أنا أبيع عليه، هذا حلال وهذا حرام. والعلماء يقولوا إن المصلحة القليلة أمام المفسدة الكبيرة، يعني لا يمكن تقدم المصلحة وهي في معارضة مفسدة إلا إذا كانت المصلحة أكبر بكثير من المفسدة، لأن المفسدة مضمونة المفسدة متيقنة والمصلحة مضمونة. مثلا لو واحد أفتى بأن ما يحل لمسلم أن يسكن في عمارة فيها أدوار أو فيها مصعد، لو أفتى عالم وقال لا يحل للمسلم يسكن في عمارة فيها شجرة أو غرف مفروشة أو فنادق، ليش؟ يقول لأن هذا اختراق، قد تدخل المرأة المصعد ويدخل معها رجال ما في غيره ويحصل الشر بينهم. قد يكون هذه مفسدة متيقنة ولا مضمونة؟ هذه مضمونة، لأن المرأة اللي بها خير إذا دخلت المصعد وشافت رجال يبي يدخل تطلع، والمصعد مفتوح ما تدخل وتقف عشان يدخل عليها الرجال. فالمفسدة مضمونة وليست متيقنة، مثل قال يأتي بعض الناس لا يحل زراعة العنب. ليش؟ لأن زراعة العنب تؤدي إلى أن يعصر خمرا. مئات الناس هم مزارع عنب ولا واحد يأخذ منهم يعصر خمرا. يبيعوا عنب يأكلوه الناس في الأسواق، يدخلون مئات الكيلوات، وقبل المغرب كلها بيبيعوا مأكولة وريحة. ما هو بضروري أن يعصروا خمرا. فالمفسدة اللي انت خايف منها وتبي تحرم زراعة العنب، هذه مفسدة لا قيمة لها، هذه مضمونة والمصلحة ظاهرة راجحة. أنا قلت لك مرة عالم وهو من أئمة الدنيا، وهو يحيى بن يحيى الليثي تلميذ الإمام مالك، وهو أحد الرواة المختصين لمالك برواية الموطأ. يعني مالك له طلبة رواه الموطأ، فيه رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وفي رواية يحيى بن يحيى الليثي. يحيى من أحد الرواة الكبار، مغربي كان في المغرب، هو من بني ليث من أهلها، لكن لما صاروا في المغرب وجاء مالك من ملوك المغرب في رمضان وقع على جاريته عبد من عبداته، لقاها جميلة وهو قائم ما صبر عليها للمغرب وقام جامعها. طبعا يحيى بن شيخ العلماء اللي موجودين كلهم، الملك بيسأل شيخ العلماء، فقال لي ما ليحيى بن يحيى التي هذا اللي صار عليه اليوم كذا. طبعا النبي محمد تعرف الحديث البخاري، إني مرة من المرات النبي جالس فجاءه أعرابي يضرب وجهه وينتف شعره ويصيح هلكت أهلك. قال النبي مالك أويحك؟ قال وقعت أهلي فينا على أهلي في نهار رمضان. قال أعتق رقبه. قال والله ما أملك إلا هذه الرقبة، أنا ما عندي غيرها. قال أطعم 60 مسكينا أو صوم 60 يوم. قال أنا لو عندي قدرة على الصوم ما وقعت على البلوى دي، ما عندي قدرة على الصوم، إنما قدرت أصوم شهر كامل وأحض نفسي فيها بروح صوم 60 يوم. قال له طيب أطعم. قال ما عندي، ما فيها بيت أفقر من بيتنا في المدينة. قال له اجلس، هذا الطبيب محمد عليه السلام معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه، اجلس. جلس الرجل حتى جاء واحد وفرق فيه حوالي 17 طاع، يعني كفت 60 مسكين يطعمون 60 مسكين. قال أطعمه أهلك، مدام أهلك فقراء ما عندهم طعام أنت كله أنت وزيك، وصار يأكله هو وأهله وكفار اليمين. لكن يحيى بن يحيى الذي قال لا، قال نعتق رقبة. قال لا، هم قالوا له اعتق رقبة الأول، العلم اعتق رقبة. قال ما يصح لك تعتق رقبة. قال ويش؟ قال لابد تصوم 60 يوم. ربنا يقول في كفارة الظهار، في كفارة الظهار اللي هي تنفذ على اللي يقع على أهله في نهار رمضان، تسمى كفارة الظهار لأنها جاءت في المضايف في سورة قد سمع، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما تحرروا قبل، أول شيء تحرر الرقبة من قبل أن تمس ذلكم توعظون، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن يطعم 60 مسكين، هذا ربنا قال كده. قال لي الشيخ يحيى بن يحيى ليس أحد الأئمة الكبار، لكن كلها كل جواد له هفوة وكل قبوة، يكمل العالم يكمل الشيخ يكمل ذا كل سماه. إحنا معصومين، اللي سماه معصوم قد يقول كلمة ما خطرت له على بال تودي جهنم نعوذ بوجه الله. فقال لابد تطعم 60 مسكين تصوم. قال لا تصوم 60 يوم. قال ما فيه مثلك ما يعطيك ولا يطعم مثلك، لا تبد للصوم. قالوا علماء هذا خلط السريعة، العلماء اللي أقل منه. قالوا يا شيء يا يحيى، السريعة تقول تحرير رقبة الأول تحرير رقبة، بعد تحرير رقبة كذا، بعدين طعم 6 مسكين في الآخر، لكن تحرير رقبة في الأول. قال لا، هذا لو قلت له جامع زوجتك أو عبدتك واعتق 100 رقبة في اليوم يعتقها، لأنه ما يهم رقاب، عنده مئات الرقاب يتخلص منهم بأن يجامع زوجته، لكن اللي يربيه ويأدبه أن يصوم 60 يوم. طبعا هذا أفتى بالفتوى، ينظر لمصلحة بسيطة ويحاول يحسب أن هذه تغطي، هذا غير صحيح. أنت ما تدري يمكن تحرير رقبة ذا، ما النبي بين لنا عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا اعتق رقبة يعتق الله منه بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائه، عند الله أمرها كبير تحرير رقبة. يعني إذا فكت رقبة يمكن فك الله رقبتك من النار. ولذلك ربنا يقول فلا اقتحم العقبة، العقبة طريق في الجبل الوعر، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.